بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تام. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كافي. لاهية قلوبهم. تام، وقيل كافي. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تام. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. كافي. وهو السميع العليم. تام. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. كافي. وهو السميع العليم. تام. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تام. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وقفا كافيا، ولم أقف عليها عند أشياخ الفضلاء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. كافي. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تام. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. كافي. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. تام. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تام. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كافي. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. كافي. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تام، وقيل كافي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. كافي. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. تام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تام. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى لاتخذناه من لدنا وقفا تاما على اعتبار أن إن بمعنى ما كنا فاعلين، ولم أقف عليه عند مشايخي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كافي. ولكم الويل مما تصفون. تام. وله من في السماوات والأرض. تام. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كافي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تام. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. تام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كافي. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تام. وقيل كافي. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. كافي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. كافي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. كافي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. تام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تام. وقيل كافي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. كافي. سبحانه. تام. بل عباد مكرمون. كافي. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كافي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. تام. وقيل كافي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. تام. وقيل كافي. كذلك نجزي الظالمين. تام. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كافي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تام. وقيل كافي. أفلا يؤمنون. تام. وقيل كافي. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. كافي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. تام. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. كافي. كل في فلك يسبحون. تام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تام. أفإن مت فهم الخالدون. تام. كل نفس ذائقة الموت. تام. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تام. وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم. تام. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. تام. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. تام. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. تام. خلق الإنسان من عجل. تام. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. تام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تام. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تام. وقيل كافي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تام. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. تام. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. تام. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا كافي لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون تام بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر تام أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كافي أفهم الغالبون تام قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون تام وقيل كافي ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين تام ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا كافي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تام ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين كافي الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون تام وهذا ذكر مبارك أنزلناه كافي أفأنتم له منكرون تام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين كافي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كافي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين كافي قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كافي قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين كافي قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين كافي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين تام وقيل كافي فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون تام وقيل كافي قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين كافي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كافي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تام. وقيل كافي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. كافي. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تام. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كافي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تام. وقيل كافي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. كافي. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. كافي. أفلا تعقلون. تام. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. كافي. أفلا تعقلون. تام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تام. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كافي. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كافي. ووهبنا له إسحاق. كافي. ويعقوب نافلة. كافي. وكلا جعلنا صالحين. كافي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تام. لأنه آخر القصة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. كافي. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. كافي. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. تام. لأنه آخر القصة. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. كافي. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. كافي. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. تام، لأنه آخر القصة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. كافي. ففهمناها سليمان. كافي. وكلا آتينا حكما وعلما. كافي. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. كافي. وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم. حسن. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كافي. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. كافي. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. تام، لأنه آخر القصة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كافي. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تام، لأنه آخر القصة. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. كافي. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. تام، لأنه آخر القصة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافي. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كافي. وكذلك ننجي المؤمنين. تام، لأنه آخر القصة. وكذلك ننجي المؤمنين. تام، لأنه آخر القصة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كافي. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كافي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. كافي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تام، لأنه آخر القصة. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تام، لأنه آخر القصة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كافي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تام. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. تام. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تام. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تام. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كافي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تام. وقيل كافي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كافي. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. كافي. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. تام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. كافي. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. كافي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كافي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كافي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كافي. كما بدأنا أول خلق نعيده. كافي. وعدا علينا. كافي. إنا كنا فاعلين. تام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تام. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تام. قل إنما يوحى إلي أنه كافي. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. تام. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. كافي. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. كافي. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. تام. قل رب احكم بالحق. تام. قال رب احكم بالحق. كافي. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تام.